حبيبي إلي بيبي ندهني قال الشتي رابيبي رجعت لأمامي ظهرت بابيبي حبيبي ندهني قال الشتي رابيبي رجعت لأمامي ظهرت بابيبي وأنا على بابي ندي Thank you.